على بركة الله سبحانه وتعالى وببركته سبحانه وتعالى نبدأ سورة فصلت. ثانيا لكم سورة غافر، أسأل الله أن يثبتها في الصدور وفي الألسنة. سورة فصلت طبعا احنا قلنا في كل الحواميم أن الحواميم كلها إيه؟ آل حاميم أو الحواميم كلها مكية، الحواميم كلها سور مكية. كل الحواميم تقريبا بتتناول فكرة واحدة وهي المجادلة، الجدال، لأن طبعا بما أن هي مكية فبنتكلم عن الجدال وليس الاستضعاف. بمعنى صور مثلا عندك زي العنكبوت والروم، تمام كده، والسجدة ولقمان، بتتكلم عن استضعاف المسلمين في وهم في مكة، لأنهم برضو ألف لام ميم المكية، ولكن استضعاف فقط وتثبيت من لدن الله سبحانه وتعالى. ولكن في صور الحواميم هتلاقي لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم حتى لو انتوا ضعفاء لابد ان يكون لكم لسان حق ولسان قوه، وما تأبهوش ل يعني ما يصنعه وما يدبره لكم الكفار والمشركين من معارضه الحق وخلاص، بمعنى اصح ما تسكتلهمش، تمام. فبعد ما تكلم الله سبحانه وتعالى في سوره غافر عن كيفيه الجدال وأنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك في سورة فصلت بيقول لك أنه بعد كل ما فصل من الآيات، يعني أن المفروض القرآن دوت مفصل. يعني إيه مفصل؟ يعني أنا المفروض أن أنا وأنا بدعو الناس من رحمة الداعية بالناس أن يكون له لسان تفصيل. يعني ايه لسان تفصيل؟ يعني ان انا مثلا لما اجي اقرا لهم القران افصل لهم، يعني مثلا لما اجي اقول لهم ويل للمطففين، تمام، ممكن اقعد اقول المطففين دول اللي هم بيعملوا بيغشوا في الميزان وبس واسكت، يطلع الناس بيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، الناس اللي بتغش في الميزان دي حاجه وحشه قوي. لا، من واجبي ناحيه الناس اللي تتلقى مني ان انا افصل لهم الايات، أي أبين لهم معانيها بالتفصيل. لا، ده المطفف ده ممكن يبقى مطفف في المشاعر، ممكن يبقى مطفف في المعاملات، ممكن يبقى مطفف في الميزان، ممكن يبقى مطفف في المال، ممكن يبقى مطفف في كل شيء، في علاقته مع الله وهكذا، تمام. فبعد كل هذا التفصيل الذي نزل به القرآن والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من تفصيل الآيات ومن شرحها ومن دعوتهم إلى الحق وإنكاره للباطل، بالرغم من كده ما يزالوا معرضين، خلاص. ففي سورة فصلت الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الكتاب نزل مفصلاً وعلى الداعية أن يفصله زيادة في الإيه؟ في التفصيل. تبدأ طبعاً السورة حاميم، طبعاً الحروف المقطعة اللي احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، تنزيل من الرحمن الرحيم. طبعاً احنا قلنا أن الحواميم بتبدأ بسورة غافر وتنتهي بسورة الأحقاف. غافر احنا قلنا أن هي بتتكلم عن الجدال في الحق وبالحق، طبعا عندك مؤمن آل فرعون في الاول خالص الله سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له عادي ان هم يجادلوا في الحق وعادي ان هم يجادلوك يا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم قريش، لان قبل كده جادل فرعون في الحق وجادل مؤمن آل فرعون عن الحق وجادل موسى بالحق صلى الله عليه وسلم. طيب كل ده في سوره غافر، وربنا سبحانه وتعالى وراك في اخر سوره غافر ايه هو مآل الناس اللي بيجادلوا في الحق بغير علم أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. يعني قال لك كمان إيه سبب جدالهم في الحق وهو الكبر. طيب فبعد كده بقى بعد سورة غافر بنقول ان سورة فصلت بتبين ان القرآن جاء للبشارة والنذارة وان الكتاب ما ترك هكذا ولكن فصلت آياته تفصيلا وتبيينا واضحا جدا، وبالرغم من ذلك ما زالوا مصرين على عنادهم. وبعد ذلك تأتي سورة الشورى لتبين الشرع، يعني سورة الشورى بقى هتبين ان احنا بنجادل عن الحق وهم يجادلوا ضد الحق، يعني بيجادلوا عن الباطل. وبعد كده بقى احنا ربنا سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به كذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا الدين، هم كمان بقى ايه؟ هم كمان عملوا لهم ايه؟ شرع. مش معنى احنا يعني انتوا ليكم شرع احنا ملناش، ده اللي هو سوره الشورى. بعد كده سوره الزخرف بيبين لك ازاي اللي بيجادلوا بالباطل ويضحكوا به الحق بيزخرفوا ويزينوا هذا الباطل، خلاص كده. فصور الحواميم كلها مرتبطه ببعضها في المعنى. سورة فصلت تبدأ بحاميم بعد كده تنزيل من الرحمن الرحيم. دائما الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر عن القرآن، فهنا طبعا مدح للقرآن إن هو إيه؟ مش من الهوى، مش من اختلاق، مش أساطير الأولين، ولكنه تنزيل من مين؟ الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كتاب وهو القرآن فصلت آياته قرآنا عربيا، وهيبقى لينا وقفة مع عربيا دي، قرآنا عربيا يعني بلغة الايه؟ بلغة الناس. ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يضل قوم إلا لما يبين لهم اللي هم المفروض يتقوه، اللي هم المفروض يعملوه، اللي هم المفروض يقدموا به بين يدي الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم بيقول لك ايه؟ بلسان قوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. يبقى هنا القرآن العربية ليه نزل عربي؟ علشان من جنس الايه؟ العرب اللي نزل فيه القرآن، عشان ما يعودوش يقولوا ايه؟ لا ده احنا مش فاهمينه، لا ده احنا مش عاملينه زي النبي صلى الله عليه وسلم كده، بشر او بشر زيكم، عشان ما تقولوش لا ده ملك احنا ما نعرفش نعمل زيه، لا ده هو بشر زيكم. بشيرا ونذيرا، يبقى احنا هنا في نقطة، ما هي وظيفة القرآن؟ البشارة والنذارة، تبشري به وتنذري به. ما ينفعش تبشري بس وما ينفعش تنزلي بس، لابد الاثنين مع بعض. دعوتك تبقى مقامه على الاثنين، حتى عيالك في بيتك تبشري وتنذري، تبشري بلقاء الله سبحانه وتعالى وبالثواب، وانه لا يستوي الاعمى والبصير، ولا يستوي اللي ماشي في الظلمات ولا يستوي اللي ماشي في النور وهكذا. وفي نفس الوقت تنذري، تقولي له ربنا عقبه اليم، ربنا سبحانه وتعالى ان بطش ربك لشديد وهكذا. بشيرا ونذيرا، بالرغم من كده فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. السمع هنا أخوات مقصود بيه سمع ليه؟ الاستجابة. أحسنت. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم والذين لا يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى هنا في سمع، احنا خدناها قبل كده في سورة الأنفال، إن في سمع إن أنا بسمع وخلاص، وفي سمع هداية، في سمع استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا هنا يعني اسمعوا سمع استجابة، خلاص كده. فهنا بقى إيه؟ فهم لا يسمعون. هل هم ما بيسمعوش قرآن خالص ولا ما بيسمعوش سمع استجابة؟ سمع استجابة. من ضمن بقى اللي يبين لك إن هم ضعفاء جدا في حجتهم، وإن أهل الباطل دايما هم بيجدوا عن الباطل و بس هم من كتر ما هم مش عارفين يقولوا ايه ومش عارفين يعملوا، مش عارفين يفلفصوا ولا يبقى ليهم حجة قوية، يقولوا لك ايه؟ لا لا لا لا، احنا خلاص قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. يعني خلاص احنا قلوبنا دي اتقفلت، احنا مش عايزين نسمع، وحتى لو سمعنا الكلام ده مش هيدخل في قلوبنا. وفي آذاننا وقر، يعني في ايه؟ في حاجز. ومن بيننا وبينك حجاب، احنا في ما بيننا وبينك ايه؟ حجاب. يقولك واذا قرئ القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. انت اصلا محجوب عنهم، انت اصلا بعيد عنهم. بعيد عنهم ازاي يعني؟ بعيد عن ضلالهم. عشان كده بقولك يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ما تقوليليش بقى ايه اصل فلان ده بيتكلم مش عارفه كذا وفلان ده بيعمل كذا وانا بخاف اجي جنبه وانا لا لا لا، انت لا يضرك من ضل اذا تدعي. جوزي عندي في البيت ما مش ملتزم بيتفرج عن كذا، عليكم بانفسكم، لا يضركم من ضل اذا تدعيته. انت عليكي بنفسك، خليكي في مشاعرك اللي هي شعائر الله، خليكي في مناسكك، خليكي في محرابك، ما تنزليش للي في ضلال وللي بيتفرج، خليكي انت مع نفسك وادعوا له بالهدايه، عسى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني. وممكن تكون هدايته اكبر من هدايتك، وممكن يكون رجوعه اكبر من رجوعك. عشان كده دايما الاخوات اللي بيقعدوا طول ما هم قاعدين يبلوزوا مساوئ ازواجهم بقول لهم اتقوا الله. في اخت كده كل اللي ما تشوفيها تقول لك بيعمل وبيساوي طول ما هو قاعد جايب الشيشه بالليل وعامل مش عارفه ايه بالنهار وبيتفرج على مش عارفه ايه. اصلا يعني هديه احنا ما بنقولش ان هو صح، لا هو ودي ضلال. بس ما هو برضو مش من الحلال ان انا طول ما انا قاعده مع الناس سيره جوزي تبقى البانه، هذا ليس من الحلال. هو في معصيه، اسال الله ان يعفو عنه ويغفر له. انا كمان في معصيه لما افضل طول النهار والليل اتكلم عنه، ولما تيجي تناقشيها وتقول لها يا حبيبه قد ستوري على معاصي زوجك، كلنا له معاصي. اسطوري على معاصيه، تقول لك ايه ما هو هو مش مخليني التزم. لا، مش شماعه، دي مش شماعه تحطي عليها عدم التزامك ابدا. ما بيصليش الفجر، اصل انا كمان ما بعرفش اقوم اصلي الفجر، يعني ايه؟ لا اقنعيني، يعني المفروض يسافر بره. مش فاهم، هل هو بيمسكك بيربطك بسلاسل في السرير عشان ما تقوميش تصلي الفجر؟ على فكره الكلام ده انا بقوله من اخوات كتير بتكلمني في هذه النقطه، تقول لي لا اصل هو مش ملتزم فما بيشدنيش. حبيت قلبي كلنا شدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا الطريق. كون ان انت تتشبثي بان حد ده ما بيشدكيش، لا لا، هذا خبل وخلل في التفكير. دي شماعه بتحطي عليها عدم قوتك في الاستعانه بالله. مش هقول لك عدم قوتك في العباده، لا، في اين الاستعانه؟ اين الاستعانه اخواتي؟ ده القران بلوز لنا هذه النقطه، ان انت ما تتغريش بنفسك، وان ربنا سبحانه وتعالى مديك الشخص اللي مش مهتدي ده معاكي في البيت، سواء ابنك او بنتك او زوجك، حتى تعلمي ان انت ليك ليس لك تاثير في شيء وليس لك من الامر شيء. تخيلي كده لو احنا عيالنا كلهم ائمه دعاه المهتدين، بصوا كده وماسكين المساجد بقى، والدنيا هتنكسري ما بين ايدين ربنا، وتقول يا رب اهد ابني، يا رب يصلي، يا رب ده بعيد، يا رب قربه. لا، هنرجع الفضل لانفسنا. وانا قاعد اقول ايه؟ اصل انا طول النهار والليل عمال اديله قران وسنه ومحفظه من هو قد كده وجايبانه شيخ، الكلام اللي احنا بنقوله ليل ونهار ده خالص. فالله سبحانه وتعالى له حكمه، وقد بين لك كيف ان نوح ابن كافر، وابراهيم ابوه كافر، وما الى ذلك، ومرات نوح كافره، ومرات لوط كافره، وما الى ذلك. طيب، وفي ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل، يعني اعمل اخر حاجه عندك، ادعي براحتك، قول دروس براحتك، اقعدي على المنبر براحتك، اننا عاملون. وهيبان لك بقى اثناء السوره، عشان كده فعلا هي فصلت فعلا، ازاي هم كانوا بيعملوا للحظه الحق، ازاي هم كانوا بيعملوا في الدعوه الى الباطل. يعني اشتغل براحتك خالص، احنا بنشتغل احنا كمان براحتنا. قل، هنا بقى وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يملي عليه احقق وظيفتك، وقول لهم ان انت ايه؟ بشر. قل انما انا بشر مثلكم، بمعنى اصح القضيه ما بينكم وبين ربنا، انا ماليش دعوه، انما انا ايه؟ قاسم، والله هو المعطي سبحانه وتعالى. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. ايه بقى الوحي بيقول ايه؟ انما الهكم اله واحد، ها، فاستقيموا اليه واستغفروا. الامر بالاستقامه ليس امرا هينا، لذلك في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود، وكان يقصد هذه الآية وأيضا مصارع الأمم، بس الآية دي بالذات فاستقم كما امرت. لن يستطيع احد فينا الاستقامة كما امرنا، لذلك ما يجبر النقص في الاستقامة الاستغفار، عشان كده قال لك فاستقيموا إليها واستغفروا. إذا هذا الاستغفار يجبر النقص في عدم تحقيق لهذه الاستقامة. وويل للمشركين، ما هو الويل يا أخواتي؟ وادي في جهنم أو عقوبة محددة. لما أجي أقول لك الذين يجتنبون كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هي إيه هي الكبائر؟ تعريف الكبائر. الفواحش، ماشي. أنا عايزة تعريف الكبائر كجملة ككلمة، ما تقوليليش أنواع الكبائر. تفضل. البعد عن ما أمر الله به، لا هذا ليس كبير. الكبائر التي تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، ما دون الصغائر دلما بقى. لا، اللي هي طيب الكبائر او الكبيره هو ما ترتب عليه حكما معينا باللعنه او الويل. ما رتب عليه حكما معينا من اللعنه اي الطرد من رحمه الله او الويل. فعندك مثلا ويل للمطففين، ويل للمشركين، طبعا الشرك والزنا وشرب الخمر والسرقة. سؤال، هل الغيبة كبيرة؟ الغيبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ايه دليلك؟ احنا قلنا الكبيرة لابد ان يترتب عليها حكما معينا بالويل او اللعنه. ها ايه دليلك؟ ويل لكل همزة لمزة. احسنتي. يبقى معنى ان الويل والغيبه ترتب عليه ويل، يبقى الغيبه ايه يا خالد؟ كبير. ان شاء الله غفر لصاحبها وان شاء عذبه في النار، فالامر مش هين، انتبهوا. وويل للمشركين، اي انهم مطرودون من رحمه الله سبحانه وتعالى. وطبعا الشرك لا يغفره الله طالما ان الانسان مات عليه. مين هم المشركين؟ عرفتهم السوره، الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. اشمعنى الزكاه بقى هنا اللي اختارها؟ في طبعا حديث الصدقه برهان. الصدقه يا اخي برهان، يقول لك الفلوس مرايه النفوس. عايزه تعرفي الشخص ده صادق ولا لا، كلميه كده عن الفلوس، كلميه عن الصدقه، كلميه عن الزكاه، شوفي بتستخرجي منه ايه، شوفي هو طول ما هو قاعد بيتكلم ازاي، وهكذا. بيطلع ايه من جيبه؟ تيمموا الخبيثه منه تنفقون، ولا بيطلع الشيء الطيب؟ الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. نعم ماشي، احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم عنها. انا مش عايزه اقول، انا بتكلم عن اللي لا يؤتي الزكاه دوت. دايما الصدقه برهان، الصدقه برهان قرب الانسان من الله سبحانه وتعالى واستجابته لاوامره. القلب الرؤيه اللي هو بيقول لك ايه، القلب الرقيق اللي هو قلبها ابيض، لا ده يحب يتصدق على طول. شوفي والمرتبه الاعلى اللي هي يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لا طبعا الصدقه برهان، تماما تماما الحديث ده صدق. طبعا الصدقه فعلا برهان. يا بناس يبقى شكلها كويس جدا جدا جدا وما بتحبش تنفق، وتقعد تجادلك في اللي انت بتنفقي عليها، وانت بتدي لفلانه وانت بتدي لعلانه، دي ما تستحقش ودي ما تستاهلش ودي انا شفت عليها بتعمل كذا. اللي بينفق حبا ما بيفكرش كده، اللي بينفق حبا حب بالعباده نفسها، واللي بيستشعر ضعفه ان هو فعلا محتاج الصدقه دي فعلا لا يفكر بهذه الطريقه ابدا ابدا. وبعدين احنا قريناها قبل كده الحديث اللي كان في صحيح البخاري، اللي هو الرجل الذي تصدق على زانيه، قالوا له ايه ده تصدق على زانيه، عسى الله ان يعفها بصدقتك. تصدق على سارق، عسى الله ان يكف عن السرقه بصدقتك، وهكذا. فانت تنفقي ولا تأباهي بقى. عشان كده بقول لك المحب غير اللي بيعمل الحاجه اللي هو مامول بها وخلاص. وعشان كده لما بتكلم برضو على مرتبه الحب اخواتي في العبادات، سواء النقاب، اعفاء اللحيه، اطلعي من منطقه المحب، ما بيدخلش في منطقه الحلال والحرام خالص. المحب بيدخل في منطقه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعمل زيه. امهات المؤمنين كان شكلهم ايه؟ ابقى زيه. ماليش دعوه بقى بالايه، بالحلال والحرام، وهو برضه ولا مش ما بدخلش انا نفسي في القصه دي. ليه؟ لان انا بحب ده، فعايز اعمل زي. انس بن مالك كان بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب، فما زال النبي يحب الدباء حتى احببته. كان بيحب القرع، النبي صلى الله عليه وسلم بيحب القرع، انا حبيته. ليه؟ عشان هو كان بيحسن. ايه دي الفكره خالص؟ طيب نكمل. وهم بالاخره هم كافرون. اتفضل. في مصارف الزكاة. تمام. طبعا الصدقة اللي هي نقول ايه؟ الصدقة غير الزكاة كمان. الزكاة اللي أنا عايز أقوله الزكاة ده فرض. الصدقة بقى اعتبريها صيام النوافل مثلا يعني. خلاص كده؟ حتى الزكاة يا أخوات، وفي بقى يعني مش عايزين نفصل قوي في الموضوع ده عشان الوقت. اللحم يا أستاذة برضه يعني اللي هي الأحاديث اللي فيها لعم دي برضه. طبعا. طبعا ما ثبت فيه نص لعن الله النامصة والمتنمصة، ده لا ده نص صريح، ده نص صريح يا اخوات. ما يجيش بقى مش عارفه مين يقول لي لا ده انت تزيني لجوزك زي ما انت عايزه، ولو طولت تطلعي عينيه تطلعيه، تطلعي عينيك تطلعيهم له. ايه بتعمل ايه يا عم انت؟ الله يكرمك يا رب ويرضى عليك. وانت خبل والله بيقول ده يعني هو يعني النمص يعني هي لما هتعمل حواجبها يعني كده يحبها يعني. ما ببصلهاش اصلا انا بياخد باله منها. هو بيبص الحواجب اساسا، هو بيبص لها اصلا ما يبص لحواجبها. حضرتك سيادتك يطعن حواجب يعني. خلناش نتكلم بقى. تبقى الواحدة يعني تحل من على حبل مجنعه والشعور ايه والجمال ايه والبياض والبنزل وبتاع وجوزها ولا بيبص لها وطول الليل قاعد يكلم ستات عشان وهي تقول لي كان عامله وانا ببقى شايفاها ست مش مخليه وراها يا جماعه الست عامله اللي عليها والله وهو اللي فيه فيه اتكلموا فيها يا جماعه هي دي اللي هتخلي الواحده حلوه ولا والله العظيم من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه بيديكي نور في وشك وبيديكي جمال في طبعك وبيديكي انسان جميل وكلام جميل وحب من الناس لكن هي دي يعني الشيطان يعدكم الفقر ده انت لو ما عملتيش حبك هتبقي شكلك بصي شمبانزي مش هيبص لك اصلا كلام فارغ والله العظيم ضحكوا علينا يا خالد والله ضحكوا علينا والجمال في الروح والنفس والله وبما ان القران مثاني على طول نجيب سيره المؤمنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير اي غير مقطوع قل ائنكم لتكفرون هنا بقى يبدا الجدال اهو النبي صلى الله عليه وسلم بقى ربنا بيمليه بيقول له قل لهم هو انتوا هتكفروا بالذي خلق الارض وفي يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين طيب وايه كمان وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا كثير مننا يا اخوات للاسف الشديد بيجي ربنا كرها ربنا سبحانه وتعالى كده يتركه ويقوم في وقت معين مخليه غصب عنه اختلاق شديد حاجه قويه جدا تصيبه فتلاقيه جاي كرها يا رب ناتي اليك طوعيتك فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزي امرها يعني القدر والاوامر الشرعيه والقدريه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم والنهارده ان شاء الله هندرس اسم الله العليم طيب كل الكلام ده انت بتقوله لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قول لهم الاول قال لهم قل انما انا بشر مثلكم والايات اللي بعدها وبعدين اقول لهم تاني قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين تجعلون له اندادا و بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فان اعرضوا طبعا دي السوره اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قراها على الوليد بن المغيره عشان خلي بالك ان هم هيقولوا ايه احنا هنا بيقولوا ايه قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب يعني مش همنا صح ولا لا طب هو اللي مش همه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقر عليه فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود قال له كفى حسبك يا محمد مش قادر يسمع صلى الله عليه وسلم هو مش قادر يسمع وهو كافر طب امال منين بتقول ان انت مش همك واعمل وساوي وساوي وفي نفس الوقت مش قادر تسمع فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود يبقى انت لما تيجي تجادل ما تبقاش موقف الضعف وده دايما اللي انا بقوله اخواتي ما تبقيش في موقف ضعف قدام حد مشرك ما تبقيش عامله ان انت الكتكوت الكمشان لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت اعرضت خلاص انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل هم عاد وثمود ده بقى حكايتهم هيبدا بقى يحكي لهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله يعني الرسل جت قبلهم وبعدهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك تتخيل المنظر أو المشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الكفار بيقول لهم إيه أنا لو أنتوا أعرضتوا هنزلكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود طب هم عملوا إيه عاد وثمود دول؟ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم وقالوا كذا وعملوا كذا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة اللي هي بقى جمعت في سوره غافر اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم هنا بقى بدا يفصلها لك خلاص فاستكبروا طبعا الكبر احنا خدناه في سوره غافر اولم يروا ان الله الذي خلقهم بهذه القوه هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون الجحود بدل مشكور على الايات وبدل ما اشكر ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لي بينه اتبين بها الطريق لا اجحدها. فايه بقى عقابهم؟ يلا كل قوم هيجي معاه عقاب. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات. ليه؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة مش أكبر بقى أخزى. هنا سورة فصلت أخزى وهم لا ينصرون. خلصت عاية تخش على ثمود. وأما ثمود فهديناهم، مهمة جدا دي، فاستحقوا العمى على الهدى. بمعنى صح أن الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك ما كان الله ليذر قوم حتى يبين لهم، ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يضل قوم إلا لأنهم عرضت عليهم الهداية فأبوا ورفضوا. عشان كده بقول لك اوعي يجي في دماغك الكلام اللي بيتقال لنا لما الواحد بيسافر هنا ولا هنا ويشوف اجانب وبتاع يقول استغفر الله العظيم نسال الله ان يهديه ومش عارفه ايه، على طول بقى اللي معاك يشفروك يقولوا لك ايه ده هم عندهم اللي عندنا ولا شافوا الاسلام زينا، انت بتلوميهم على ايه؟ هذا الكلام اخذ من ناس معانا عايشين معانا مسلمين وبيصلوا، يقول لك انت بتلوميهم على ايه؟ هم عندهم دعاء زينا ولا عندهم ازهر زينا ولا شافوا القران زينا؟ احنا عرب ونزلت في نزل فينا القران. ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت الانبياء الى الامم عام خاصه وبعثت الى الناس عام. رساله النبي صلى الله عليه وسلم عالميه، الهدى يعرض على كل بني ادم ليلا نهارا. ازاي؟ أليست هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه الزهور وهذه الزروع أليست دلائل على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته؟ وفي أنفسكم، إيدك اللي بتتحرك، عينك اللي بترمش، رأسك مش عارفة اللي إيه، كل دي مش دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى في نفسك؟ إزاي تقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يهدي قوم معينين؟ في حاجة اسمها نداء الفطرة. الفطرة اللي بتعلم الإنسان إزاي ينزل يمتص ثدي أمه ويدور عليه. من الذي علمه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف أنا أقول إن دول لا ربنا ما هداهمش وإن هو لا ما تظلمهمش؟ أبدا، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحد أبدا. هل الله سبحانه وتعالى يضل؟ ليه إحنا نعمل زي المعطلة؟ الله يضل من يستحق الضلال يا أخوان. كيف يعني ازاي لا؟ واما ثمود فهديناهم. الله اكبر. طيب نكمل مع الله اكبر. الله الرحيم. هنكمل ان شاء الله اخوات شرح سوره فصلت. وتوقفنا عند الايه واما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. فاستحبوا. السين دي أخوات تسمى سين الطلب. سين الطلب يعني إن أنا بطلب حاجة. فهم هنا اشتروا الضلالة بالهدى. فاستحبوا العمى على الهدى. يعني هم قدموا أو بدوا العمى والضلال على الهداية. تمام؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. هنا بقى العذاب معهم في آية واحدة. بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. النجاة طبعا تأتي للمؤمنين الذين استحبوا الهداية على العمى. لا يستوي أخوات الفريقان أبدا، الأعمى والأصم والبصير والسميع لا يستويان أبدا. إذن المؤمنون الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى كتب لهم النجاة. ويوم يحشر أعداء الله. مين بقى أعداء الله؟ الكفرة اللي هم إيه؟ اللي هم أعراضه من الأول، اللي هم قالوا في قلوبنا إيه؟ أكن. تمام كده؟ دول اللي هم إيه؟ أعداء الله. لأن التانيين دول أولياء الله اللي هم المؤمنين اللي هم اتقوا. لكن دول بقى إيه؟ أعداء الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. ربنا سبحانه وتعالى عرض عليك أو النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال له أن يعرض على الكافرين الجزاء أو العقاب الدنيوي الذي أصاب قوم عاد وثمود. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك بقى طب هم عقابهم في الآخرة هيبقى عامل إزاي؟ يعني أنت خلي بالك، هو الأول بيقولك أخذتهم صاعقة العذاب الهون، وقبلها بيقولك إيه؟ ريح فأرسلنا عليهم ريح صرصار في أيام النحسات. ده عذاب دنياوي ولا اخروي؟ لا دنيا. دنياوي. العذاب الاخروي بقى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها اول ما ياتوا للنار شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم. سؤال، هم ليه هيشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم لانهم هيجادلوا برضو. يعني الكافر او العاصي هيجي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقرر عليه ذنوبه، تعالى انت ما عملتش كذا يوم كذا، هيقول له يا رب ما عملتش. طيب تمام، في شهود يا ارض شهادي، مش الارض شاهد؟ اذا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال الانسان يومئذ تحدث اخبارها. يبقى الارض هتتكلم، هتقول يا رب فلان ده كان على ظهري وكان بيعصيك. طيب تعالوا يا انبياء اشهدوا على فلان عمل عمل عصى عصى. طيب الملائكه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الملائكه تعالوا اشهدوا عمل الكلام ده عمل مقر تقروا عليه؟ ايوه نقروا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عليم عتيد. كان بيغي كانت بتغتاب؟ ايوه كانت بتغتاب. كانت طول ما هي قاعده تلمز وتلمز على صاحبتها؟ ايوه كانت بتلمز وتلمز. لا يجي بقى الكافر او العاصي، انا ما يرضينيش كل الشهداء دول، يجادل برضه. خلي بالك عشان كده جاب لك المشهد ده، زي ما هو بيجادل في الدنيا جاي يجادل في الاخره. انا ما يرضينيش الشهداء كلهم، امال مين يرضيك يا عم؟ انا يرضيني حاجه من نفسي، انا اللي اشهد على نفسي. خلاص اليوم نختم على افواههم، احنا رضينا بيك حكم على نفسك، خلاص بقك ده هيتختم عليه يعني هيتقفل. ها اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. هي دي. يبقى ساعتها بقى في الجدال انت بتجادل؟ انا بجادل. طب خلاص اسكت انت بقى خالص، والاعضاء اللي هتتكلم وتشهد. وفي الحديث ان الاعضاء لما هتتكلم وتشهد هيقول لهم سحقا لكم وبعدا فعن كن كنت اناضج. لما تيجي الايد تشهد انا سرقت، العين لما تيجي وتقول انا كنت بتفرج على اباحيات، البطن لما تيجي وتقول انا كلت حرام، هيقول لها ازاي سحقا لك؟ ده انا عشانك انت عشان تشبعي كنت بسرق، وعشان ارضي غريزتك كنت بتفرج، وعلشان وعلشان كنت بعمل وبعمل، عن كنا كنت اناضج. لكن هو لا يعلم ان هذه الاعضاء ملك لله، وان هذه الاعضاء انت تبقى بتعصي، روحك بتعصي والاعضاء دي بتسبح لربنا. يعني شوفي العاصي بيعصي وهدومه بتسبح لله، تبقى الواحده قاعده تتفرج على المسلسلات التركي وفلان بيحب فلانه وبيطلقوا وبيتجوزوا والموضوع مؤثر جدا. بطلوا تركي خالص؟ طب في هندي؟ لا شلطان من بس في خليجي. ايه اللي شغال دلوقتي؟ خليجي. خليجي بس؟ طب والله خليجي مؤدب يعني هو اخوات لو مش تركي يبقى خليجي، ولو مش خليجي يبقى مش عارفة ايه، ما كله من قلب نيل. يعني هو المهم اللغو والمهم الغفلة، مش المهم ايه هي كينونتها ولا ايه جنسيتها. ويقولوا لك ايه اصلا مسلسلات هادفة، ما الهدف يعني؟ والله لو انت فعلا يعني فعلا انت عاوز الاهداف وعاوز فعلا الصلاح وعاوز وعاوز، عليك بالقران وكتاب الله مش المسلسلات يا اخواتي المتربين. طيب وقالوا لجلودهم الجدال بقى ليه ما شهدتم علينا؟ ما انتوا ليه بتشهدوا علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتق كل شيء. الله اكبر عليك. والله مشهد مرعب. ربنا هو اللي انطقنا، انطق كل شيء، وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. شوفي بقى اللي جايه دي، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم وابصاركم وجلودكم. انتوا اصلا ما كانش عندكم حياه ان تتفرج عليكم الاعضاء دي وانتوا بتعصوا ربنا سبحانه وتعالى، وان هي بتتفرج عليكم وانتوا بتكفروا بالله سبحانه وتعالى وبتتخذون من دونه اندابا، ولكن ظننتم ان الله. خلي بالك من كلمه ظننتم بقى، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو عقيدتك في الله. انت عقيدتك في الله كانت ايه؟ ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انتوا كنتوا متخيلين ان ربنا سبحانه وتعالى غافل عن انتوا بتعملوه، او ما حدش شايفكم في الدنيا فخلاص عادي، يعني زي ما خدنا المره اللي فاتت واللي قبلها السميع البصير. مما يستحق ان انت تراقبي الله في اعمالك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. الظن بتاعكم ده اللي انتوا كنتوا متخيلينه في ربنا ان هو صح، وان انا مش مشكله ربنا سبحانه وتعالى ما بيشوفنيش وما يعلمنيش، وزي المعطله يكون يقول لك يسمع بس بلا سمع ويبصر بلا بصر وما الى اخره، والكافرين والمشركين واللي بيروح لفلان يقعد يتوسل اليه ساعتين ثلاثه في عقائد معينه علشان ايه؟ يعفو عنه ويديله سك الغفران. ايه ده؟ انت ما بينك وما بين ربنا ما فيش واسطه، وده من جمال ديننا ان انا ما اروحش لحد واعترف له بذنبي. اعترف بذنبي غيري ليه؟ انا اعترف للي خلقني، اعترف للملك سبحانه وتعالى. زي كده كان في برنامج زمان كنت احب اسمعه قوي، اعترافات ليليه، متربيين عليه اعتراف، متربيين على الجريمه ما شاء الله. كانوا يقعدوا يتكلموا طول الليل، اللي بيزني واللي بيسرق واللي بيعمل واللي بيخلي، ولا نتيجه يعني. وهذا جادر اصلا بالمعصيه. يعني انا لما اروح لدكتور نفسي واحكي له انا بيني وما بينه، لكن ابقى كده على شاشات التلفاز والراديوات، ايه النتيجه يعني؟ ايه الهدف يعني؟ بقول لك في حاجات كتير ربنا عليها غلط يا حبيبي، وكانت واخده من تفكير الواحد، وافضل طول الليل افكر يا ترى الجريمه بقى او كانت جريمه ترسميها بقى، وهو لما قتل بقى مامته يا ترى عامل ايه؟ طب مش عارفه مين عمل ايه؟ طب ليه؟ وانا اشغل نفسي بغيري ليه؟ وهو يعترف لي اني ليه؟ انا العبد الفقير اللي هصلحه؟ انا طب اصلح نفسي الاول يا خالتي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترني. أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يجوا يقولوا بقى طب معلش سامحونا بتاع، مفيش خلاص انتهى هذا الوقت. وقيضنا لهم قرناء، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى هانوا عليه بمعصيتهم، فالله سبحانه وتعالى تركهم في طغيانهم حتى جعل لهم قرناء. يعني ايه قرناء؟ أصحاب، بدل ما كان ليهم صحبة خير لا بقى ليهم صحبة ايه؟ شر. قيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. يعني ايه بقى زينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم؟ يعني يزين له الدنيا تمام؟ ويحبطوا بقى من الاخر، يقعد يقول له يا عم اخرت ايه اللي انت بتدوري عليها يا حبيبتي؟ لبس ايه اللي انت بتظبطيه عشان اخرتك؟ فين انت وفين الكلام ده؟ انت لسه جميله صغيره وظبوطه، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ تمام؟ ويزين لهم الدنيا، المهم الدنيا ومهم تجيكوا، ايه طالما انت مش على كذا يبقى انت كده على طاعه، وطالما انت ما بتعمليش كذا يبقى انت كده على طاعه، وهكذا، ويقول له ايه؟ انت فين انت وفين الاخره؟ لما تيجي الاخره الحساب ايه؟ يوم الحساب. وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، يعني في امم قبلهم اتعذبت نفس عذابهم، فهم كمان حق عليهم القول بهذا العذاب، انهم كانوا خاسرين. ومن ضمن المعاني اللي اتقالت في الايه دي قيضنا، هذه تاتي من المقايضه. يعني ايه المقايضه؟ يعني بديك حاجه وبتديني حاجه، المبادله. قال لك ان هم بدلوا صحبه الخير بصحبه الشر، واحده تبقى ليها صحبه كل ما تشوفها تدعوها الى الخير وتدعوها الى المسجد وحلقات القران و و و والالتزام والزي الشرعي و و و، تقول لك ايه؟ لا البنت دي خلقتني، انا هروح مع الثانيه اللي هي الايه؟ الفرفوشه دي، كل ما تشوفي تقول يلا نعمل كذا ونجيب اغاني ونعمل مش عارف ايه ونروح الافراح ونروح هنا ونروح هنا. فهنا يبقى هي بتستبدل كذا بكذا. عشان كده في اخر الايه قال لك انهم كانوا خاسرين، الخساره من هذه المقايضه. هنا بقى يجي بقى استضعاف الكفر، هم في الشكل هم المتمكنين، وفي الشكل هم اللي ماسكين البلاد وهم اللي ماسكين الاقتصاد وهم وهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بدأوا يحسوا بضعفهم. ايه بقى ضعفهم؟ ان هم قصاد الوحي ضعاف، فمش عايزين حد يسمع. وخلي بالك قال لك ايه؟ يعني المفروض ان معنى الآية لا تستمعوا، يعني ما تديش القرآن اهتمام، ما تديهوش اقبال، لا قالك لا تسمعوا. عارفه انا كده لما اقولك ايه؟ اوعي تسمعي اي اغنية وانت ماشية في الشارع. هتقولي لي ازاي يعني؟ طب ما التكاتك طول النهار ماشيه وبركب تاكسيات وبركب مواصلات وكلها اغاني. فهم بقى كانوا بيقولوا كده لا تسمعوا لهذا القران، ما تسمعوش ولا ايه من القران حتى لو انتم مش هتنتبهوا اليها، والغوا فيه. بمعنى صح يا اخواتي، هم كمان يعني مش بس الكفر اصحاب الضلال واصحاب الاجندات. هم قالوا لنا بمعنى صح المصاحف خلوا مصاحف في ايديكم مفيش مشكله خالص. المصاحف عندنا في ايديكم خليها في ايديكم. القران خليه معاكي في ايدك مفيش مشكله. بس اول حاجه ما تفهميهوش. ليه؟ كتب التفسير معقده ومليانه عنعنه ومش هتفهمي منها ولا كلمه. انت تقرأي القرآن كده وخلص وتحطيه على الرف وألف لام ميم ليست حرف ولكن ألف حرف وميم حرف وميم حرف وكل حرف بعشر حسنات وأنا بقرأه عشان الثواب بس مش مهم أفهمه. دي أول حاجة عملوها اللي هم كرهونا إن احنا أصلا نقرأ في التفسير والكلام بقى بيتداول وأنا أفسر القرآن ليه وأنا مين عشان أفسره وهو أنا مين عشان أفهمه. دي حاجة. تاني حاجة والغوا فيه مش بس بكده لا والغوا فيه بإيه بقى؟ نسونا العربي خالص. اللغة العربية أهملت تماماً. تيجي تقرأي أي كتاب في التفسير مش عارف أصلاً تنطقي الكلمات. هتستغربوا الكلام اللي أنا بقوله؟ والله هذا حق. هاتي كده كتاب أي تفسير بس تفسير تفسير ابن كثير الطبري البغوي وخلي كده الأخوات يقرأوا فيه غصب عنك مش هتعرفي تقرأي صح. ليه؟ بالنسبة لك طلاسم لأن احنا غيبنا عن اللغة العربية عشان كده مش هنفهم القرآن. فأهم حاجة إن احنا إيه نهتم بالإنجليزي والفرنساوي والمدارس الانترناشنال ومدارس الراهبات و و و و لكن العربي كلغة عربية مش مهم. فمن ضمن اللغو فالغوا فيه دي لأشكال كتير. والغوا فيه هم يقرأوا القرآن ويعودوا يعملوا محاضرات وندوات ويطلع لهم أي حد يطلع لهم إبراهيم عيسى يطلع لهم إسلام البحيري يطلع لهم أي حد كده يقعد إيه يعمل كده يلغواشة كده يعمل أي منظر أي شو يعني. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهذا مبدأ الإيه؟ مبدأ اللي هم مش هقولك بقى عشان كده بقولك إيه لعلكم تغلبون يعني يمكن إيه نغلبهم. هذا مبدأ مستضعفين ولا أقوياء؟ مستضعفين طبعا هم حاسين هم ضعاف عشان كده بقولك أنت قوية بالوحي. فاكرين في سورة النحل لما خدنا النحلة لما اشتغلت بالوحي وأوحى ربك إلى النحل خرج منها الشفاء والعسل صح؟ فأنت لما تشتغل بالوحي وتمشي بالقرآن سيطلع منك وسيخرج منك كل ما هو نافع للمسلمين. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. يبقى اللغو لا لازم تفهمي وتحطي في دماغك ان والغوا فيه ده ليش اشكال كتير جدا جدا مش والغوا فيه بس ان هو يعودوا يطبلوا ويعملوا لا. علشان كده اللي كان عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن هو لما كان بيقرأ القرآن كان يتقصف عليه نساء وأطفال المشركين من كل ضرب وحد في المدينة في مكة. لما كان يقرأ القرآن كانوا الناس كلهم ييجوا يتفرجوا عليه ويسمعوه وهو بيقرأ القرآن وكانوا مشركين. ليه؟ لأن الوحي ليه سطوة. القرآن ليه قوة. لما تيجي تدعوه ما تدعوش ناس كده دعوة جوفاء ما تقوليش ولا آية ما ينفعش. لابد أن يكون لك من الآيات وقفات وتقولي وتشرحي وهكذا. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. إيه بقى أسوأ الذي كانوا يعملون اللي هو إيه؟ لا مش الكفر في الآيات هنا مش الكفر بس يعني قربت الصد عن الوحي الصد عن القرآن. مش هم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه صح؟ فهنا بقى أسوأ اللي كانوا بيعملون هم ان انت تصد الناس عن القرآن. ده أسوأ حاجة الإنسان يعمله أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله. احنا قلنا الأول ويوم يحشر أعداء الله ده بقى جزاؤهم النار لهم فيها دار الخلد. الله سؤال طب ما هي النار أصلا دار الخلد لهم فيها دار الخلد. في مجموعة من العلماء قالك دار الخلد ده مكان جوه النار خاص بالناس اللي بتصد الناس عن الوحي والقرآن خاص بيهم كده بما كانوا بآياتنا يجحدون. ايه ده هم دول جحدوا زي مين؟ زي قوم عاد اللي في الصفحة اللي قبلها يجحدون ده. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا. هم دلوقتي قاعدين في النار بقى أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إذا هتستغربي هنا إن هم ما طلبوش تخفيف العذاب لكن طلبوا الشماتة طلبوا يتشفوا من مين؟ من اللي أضلوهم من المتبوعين من اللي قالوا لهم اعملوا كده من اللي قالوا لهم صدوا الناس عن القرآن من اللي قالولهم والغوا فيه، فهم ما طلبوش هنا تخفيف العذاب، لا قالوا ايه؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل. كيف كده عليكم؟ مش عن حفظ؟ ثلاث صفحات. بصوا هقول لكم على حاجه، هي اصلا كده متظبطه، هي كده نص السور، هما ست صفحات السور، فانتوا كده نصها خلاص. وبعدين خصوصا ان الاسبوع الجاي ان شاء الله مفيش، فانا مش هديكم فيه جديد تاني، يبقوا الثلاث صفحات دول على اسبوعين يعني اوكازيون خالص. يلا نقرا بقى انتوا.